احنا لسه في تعريف اصول الفقه. لا اما اصول الفقه معنى النظر مع النظر بالامر. صفحه 16 ماشي بامر لله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. قال النووي الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين امين امين. قال اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني مجملا كالامر ام هيالي طرق مش طرق. في ذاك طرق الفقه اعني في ذاك طرق الفقه اعني المجملة. في ذاك طرق مستفعلون تفضل. في ذاك طرق الفقه اعني المجملة كالامر او كالنهي لا المفصلة. وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول. قال هيتكلم بقى هنا على ايه معنى اصول الفقه بالنظر الى الفن المخصوص مش بالنظر الى ايه المفردين. وان الاصول هي ادلة الفقه الاجمالية او كما قال الشيخ زكريا الانصاري ايه ادلة الفقه الاجمالية طرق استفادة جزئياتها وحال المستفيد وحال المستفيد. قال الشيخ العلا بتحفظ المتن على متن لب الاصول. عندنا طلاب بتحفظ على طول لأن متونها حصونها. فأدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد ده معنى الأبيات كده الإجمالية. حال المستفيد هو الأصولية. قال اعلم أن هذا أعني قوله أما أصول الفقه معنى إلى آخره هو مقابل قوله فيما قوليه. تقدم هو مقابل قوله فيما تقدم هناك أصول الفقه لفظا إلى آخره. فكأنه قال قد ذكرت لفظ أصول الفقه هناك من حيث معناه الإضافي وأما ذكري له هنا فمن حيث معناه اللفظي. بطأ شوية يا شيخ أحمد. طيب الكلام واضح يعني. هو هنا بيقول ان هو ذكر سابقا الكلام على اصول الفقه من حيث معنى كل لفظ من الالفاظ ثم من حيث الاضافه. اما هنا فهيتكلم عليه من حيث كونه علما على هذا الفن المخصوص. ولما بنبص له على انه علم ما بنبصش لمعنى الاصول لوحدها ولا لمعنى الفقه لوحده انما بنبص للعنوان ده دلالة هذا العنوان. كان الشيخ عبد الفتاح الشيخ الله يرحمه يقول مثال غريب جدا وهو مش دقيق لكنه يعني يقرب لذهن المتلقي او المبتدئ الفرق بين المعنى اللقبي والمعنى الايه الاضافي. فيقول لك العسل. انا بقول انه مش دقيق بس انا بقول انه ايه يقرب. العسل الاسود والطحينه ده لوحده عسل اسود وده لوحده طحينه لما نخلطهم على بعض يبقى عسل بطحينه. فعسل بطحينه ده المعنى اللقبي. واخد بالك خلاص مش هتعرف تفكهم. يلا يا مولانا. قال اما اصول الفقه من جهه المعنى الحاصل بالنظر للفن الذي وضعت هذه المنظومة فيه فالمعتبر بتعريفه باعتبار مدلوله اللقبي هو طرق الفقه أي أدلة الفقه المجملة الغير المعينة. ولذلك مثلها بقوله كالأمر إلى آخره أي كمطلق الأمر ومطلق النهي المبحوث عن أولهما لأنه للوجوب حقيقة وعن ثانيهما بأنه للحرمة ثلاث. يعني الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية هو أن الأدلة التفصيلية هو الألفاظ نفسها، ألفاظ النصوص الشرعية دي دليل تفصيلي، أقم الصلاة ده دليل تفصيلي، لكن الأمر للوجوب حكم كلي، ده حكم كلي، ده دليل إجمالي يتناول هذا الدليل التفصيلي وغيره. أخذ بالنا عليه. وكذلك النهي للتحريم وحجية القياس إلى آخر هذا. صدق. أي كهذين المطلقين عن التقييد مأمور فيه معين، نعم، ومنهي عنه معين، وهكذا. للمعنى الكلي الذي فيهما الأمر والوجوب، ده كلي مش متعلق بمأمور به معين، بخلاف أقم الصلاة ده أمر صحيح ولكنه متعلق بمأمور به معين وهو إقامة الصلاة. وقوله لم تفصل أي أصول الفقه هو طرق الفقه المجملة لا طرقه المفصلة أي التفصيلية، نحو أقيم الصلاة وما شابهه من الأمثلة كما يأتي. فليست من أصول الفقه لأن النور فيها وظيفة الفقيه، أما الأصولي فإنه يتكلم على مقتضى الأمر والنهي من غير نظر إلى مثال خاص. هذا وفي هذين البيتين تعقيد لا يقف، فلو قال بدلهما بيتا واحدا وهو أما أصول لو قال بدلهما فلو قال بدلهما بيتا واحدا وهو أما أصول الفقه معنى طرقة مجمل مطرقه. أما أصول الفقه معنى طرقه مجملة كالأمر يعني يعنى مطلقة ماشي، أو يعني مطلقة ببناء يعني لمجهول يعنى ماشي يعني معنى ده كان أقصى بلا ترديد ولا سلم من التعقيد. وقوله وكيف يستدل بالبناء للمجهول وللأصول متعلق به وهو معطوف على طرق الفقه، والمعنى أصول الفقه هو طرق الفقه المجملة وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه الإجمالية، لكن لا من حيث إجمالها بل من حيث تفصيلها عند تعارضها في إفادة الأحكام لكونها ظنية من حيث لكونها ظنية فصلة منقوطة من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل وغير ذلك، وكيفية الاستدلال بها وغير ذلك وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات. يعني احنا لما بنعالج في أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية لا ننظر إليها من حيث كونها مجملة، إنما من حيث كيف نفعلها، كيف نتعامل بها مع الدليل التفصيلي، وما الشأن الذي نسلكه إذا حصل تعارض بين هذه الأدلة الإجمالية، وهو مبحوث في باب التعارض والترجيح اللي ضربه الأمثال المذكورة. وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها التزاما وهو المجتهد، تجر التزاما بقول في استدلال هيحصل، الاستدلال ده لابد من مستدل، فلما هتكلم على كيفية الاستدلال يبقى ده هيستدعي كلامي على المستدل لأنه هو الذي يقوم بالاستدلال، وما دام يقوم بالاستدلال يبقى لابد له من أوصاف وشروط مخصوصة تؤهله لهذا الاستدلال، يبقى قولي وكيفية الاستدلال يستلزم منها الكلام على ما يتعلق بالمستدل من أحوال وهو المجتهد، فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بهذا اللقب، أعني أصول الفقه المشغل بمدحه بابتناء الفقه عليه المسمى بهذا اللقب المشعري. صح، مش صفة اللقب، صفة اللقب أي بابتناء الفقه عليه، وهو المعنى الثاني ده جهة المدح، يعني كأنه ده دليل على دعوة ان اللقب مشعر بالمدح. ما جهة الاشعار بالمدح؟ ان قولك اصول الفقه ده يشعر يؤذن يدل على ان الفقه مبني ومجتنى من الاصول، ضرورة ان الاصل هو في اللغة العربية، بلاش ضرورة، لان الاصل في اللغة العربية هو ما بني عليه غيره او ما ابتنى عليه غيره، فيبقى بني عليه غيره يبقى هو الاساس الذي لو عدم لم يمكن بناء شيء عليه. يعني دي ارض ودي عمارة، فالعمارة مبنية على الارض، لو شلنا الارض العمارة مش هتتبني على حاجة، فيبقى الارض ممدوحة لانها هي التي بواسطتها قد وجدت العمارة ولم يمكن لها ان تستقل بالوجود من غير الارض. فكذلك الفقه لم يمكن ان نستنبطه لولا الاصول، فيبقى ابتناء الفقه على الاصول المستفاد من قولنا اصول الفقه مشعر بمدح الاصول. وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه كما علمت. وقوله والعالم الذي هو الأصولي، أي والعالم العارف بطرق الفقه، أي أدلته الإجمالية، هو الذي يقال له الأصولي، أي المرء المنسوب إلى الأصول، أي المتلبس به أو المتلبس به. فالخبر محذوف كما علمت من الحال، من الحل، من الحل أي. ما هو بيقول لك ايه في البيت، بيقول ايه وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول. كويس، فهو هنا بقى بيقول لك ايه، قوله والعالم الذي هو الاصول، اي العارف، العالم العارف بطرق الفقه، اي ادلته الاجمالية، هو الذي يقال له الاصول. بس كيف سيدي؟ نعم، أي المرء المنسوب إلى الأصول، أي المتلبس به. فالخبر محذوف كما علمت من الحل، الحل اللي هو توجيه البيت، يعني شرح، يعني شرح البيت. فهو دلوقتي يقول لك إيه، والعالم الذي هو الأصولي، إيه إيه إيه ماله، فين الخبر؟ مش الخبر ده هو الجزء المتم الفائدة؟ الخبر محذوف تقديره، ما ذكره هنا والعالم الذي هو الأصولي هو الذي يقال له ذلك. ها، مش هو وجهها كده، والعالم الذي هو الأصولي الذي يستدل بالأصول. فين دي؟ يعني فين ده في الكلام بتاعه هنا في الشرح؟ وقوله والعالم الذي هو الأصولي، أي والعالم العارف بطرق الفقه، أي أدلته الإجمالية، هو الذي يقال له الأصول. والعالم الذي هو الأصولي هو الذي يقال له أنه أصول، ما زي ما أنا قلت. فالخبر ده محذوف، عرفناه منين؟ من التوجيه بتاعه، حل يعني التوجيه يعني الشرح. أيوة يا مولانا، اتفضل. وأحسن منه، وأحسن منه لو قال وعالم بهذه الأصول هذا. وحاصل بيان ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الثلاثة الأبيات مع زيادات، وإن كان فيه بعض تكرار لانتظاء المقام لضبط الكلام. فأقول لحظة واحدة يا جماعة، صدق شوف يا مولانا، هو دلوقتي اللغة عند البصريين بتوجب ان النسب يكون للمفرد، صح؟ النسب يكون للمفرد. لما تقول مثلا لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، مش صحفي، لأنها نسبة إلى صحيفة مش صحف، فالنسب يكون للمفرد. فأصول دي الأصول فيها منسوب للجمع مش للمفرد، على خلاف القاعدة. فيجاب عن هذا بأمرين. الأمر الأول إن الكوفيين بيجاوزوا النسب للجمع، دي حاجة، وإن الكلمة إذا كانت علما أو جرت مجرى العلم عملت معاملة المفرد وجاز أن ينسب إليها على حال الجمع. على هيئتها ولفظها، مثاله يقال فلان الأنصاري، ما هي نسبة لإيه؟ لأنصار، وهي جمع نصر، واخد بالك؟ لان الانصار دي جرت مجرى العلم، ما عدناش ننظر الى ايه؟ الى كونها جمع. زي ما يقولوا ايه فلان ده الشيء ده من الامور المقاصديه، المقاصد بقت علم على فن مخصوص او يعني باب مخصوص من ابواب الاصول، العلم المقاصدي يقولوا كده. فكذلك الاصول كتب، ما بقولها لك عشان تكتبها يا مولانا. الاصل في النسب ان يكون للمفرد كما هو مذهب البصريين، اما الكوفيون فاجازوا النسب للجمع واذا كانت الكلمه او اذا كان الجمع علما او جاريا مجرى العلم فيجوز النسبة اليه حينئذ. مثال مقاصد واصولي ومقاصد واصول وانصار، فينسب اليها على هيئتها ولفظها. مثلا اصول، يعني اصلي دي يقول لك يعني حاجه حلوه، يقول لك ده اصلي. قال حد أصول الفقه باعتبار مبلوره القضية على ما عرفه السادة الصحيح في جمع جوامعه واختاره هو أدلة الفقه الإجمالية، أي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال المبحوث فيها عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية. فأدلة الفقه الإجمالية كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع والقياس موضوع هذا الفن. فأدلة الفقه الإجمالية موضوع هذا الفن. ها؟ وكمطلق دي لغاية القياس دي جملة اعتراضية، لأن الشيخ عنده ولع شديد بالجمل الاعتراضية الطويلة، بحب الجمل الاعتراضية قوي. جمل اعتراضية ثلاث سطور. في كده تصفتنا مرة دون. والقضايا التي وموضوع كل علم ايه؟ ما يبحث فيه في ذلك العلم عن عوارضه الباهية. شوف انا مبسوط منه. طب ايه هي العوارض الذاتية؟ نسيتي. فاكر يا مصطفى العوارض الذاتية؟ اما صفاته او اشياء خارجة عنه يعني. احمد هيقلب بقى. العوارض الذاتية دي في المنطق معروفة، العوارض الذاتية والعوارض الغريبة ما فيهاش فقاقة يعني. في المنطق هتلاقيها في اوائل الشمسية كده مثلا، هتلاقيها موجودة بتفصيل. ما يلحق الشيء لذاته وما يلحق الشيء وما يلحق الشيء لجزئه. ها؟ الخارج عنه. وفي الخارج عنه. ما هو عوارض ذاتية. يبقى بنتكلم على أمور ذاتية. يعني بنتكلم على أجناس وفصول. عشان نسميها عرض ذاتي. يعني بيلحق الشيء بواسطة أمر ذاتي. بالك ازاي؟ يعني احمد ابيض. ابيض ده مش عرض ذاتي ابدا. ابيض ده ده عرض عام. عرض عام. ده من العوارض مش من الذاتيات، ليس من العوارض الذاتية. انما العرض الذاتي مثلا الضحك عرض ذاتي. ليه عرض ذاتي؟ ليه ذاتي؟ بالنسبة ما انا عارف ان الضحك خاصة. يعني بس انا بقول لك ليه من العوارض الذاتية؟ ليه وصف انه عرض ذاتي؟ بالنسبة للإنسان يعني. أيوه. أما أنت لو عرفتيها دي هديك مكافأة عظيمة. أنا مش عارف بس هقولها صيانة. قولها وهتطلع صح. ممكن لانه الضحك هو التعجب، والتعجب خواص من ذاتيات الانسان يعني. ها فاضل لك دقه قوي وتاخد كل مره التفكر كده كده. انت لو انت كده وكده تاخد 70%. ماشي. والتعجب قرع عن يوم الانسان نظر كده خد 100%. لان زي ما فضيله مولانا هذا قال ان الضحك فرع التعجب، والتعجب فرع الناطقية. ما هو الناطقية معناها الايه؟ العقل. ناطق يعني عقل. فلما لما لما يتعجب معناه ان هو نظر في شيء فوجده يثير العجب فتعجب منه، ولا يضحك الا اذا تعجب، يبقى هو ضاحك ها لانه متعجب. معكش ضحك القرود، ضحك القرود ما حد يعترض مش فاهم، وانت تيجي تدرسي المنطقي واحد من الطلبه يقول لك ما تقول ضحك خاصه، فواحد يقول لك ما القرد بيضحك، فتقول له لا القرد بيحكي الضحك. طب عرفت منين هو بيحكي الضحك؟ ما يمكن بيضحك. هقول له هو بيحكي الضحك لانه مش ناطق، لانه لو كان ناطق كان يتصور منه التعجب فيتصور منه الضحك، فلما كان ليس ناطقا لم يمكن ان يكون ضاحكا، لان الضحك ها ملزوم، والنطق والناطقية لازم. الضحك لازم ولا ملزوم؟ ها لازم للإنسان. الضحك والناطقية العلاقة بينهم تلازم، مين فيهم اللازم ومين فيهم الملزوم؟ اللازم الناطقية. اللازم الناطقية صح، يلزم من كونه ضاحكا أن يكون ناطقا، يبقى الضحك إيه؟ ملزوم. والقاعدة بتقول، قاعدة التلازم بتقول إيه؟ إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، والعكس غير صحيح إلا إذا كان متساويين. فلما ننفي الملزوم، لما ننفي اللازم اللي هو الناطقية، ينتفي الملزوم على طول اللي هو الضحك. لذلك القرد ما ينفعش يبقى ضاحك، ده بيقلب الضحك، الناس تضحك فهو يعمل كده يقلب. ماشي. فيبقى بقى عندنا ايه العوارض الذاتيه دي، ما يلحق. عايز اجيب بس الامثله بتاعتي فاقول لك انا نعم بكده في الترجمه تفصيل ممل. بقول لك ادوبنا بنتكلم على ذاتيه، يا هنتكلم على جنس وفصل يا مولانا. ها فما يلحق الشيء لذاته، ده من العوارض الذاتيه. لذاته يبقى ايه؟ يبقى ايه في الـ في الـ في, الـ في الذاتيات؟ مش ذاتيات ايه؟ جنس وفصل ونوع. الذات يبقى تمام المعنى صح؟ ما يلحق الشيء لذاته، يبقى بين قوسين كده تكتب النوع. الكلام ده مش هتلاقيه موجود في الشرح هذا بالطريقه دي، مش هتلاقيه في الكتب. طب نريح عشان نداوم بقى، نعمل الخريطه دي. العوارض الذاتيه ثلاثه. ما يلحق الشيء لذاته، اعمل كده قوسين واكتب النوع. كالتعجب اللاحق لذات الانسان. هقول لك انا دلوقتي الكلام ده. أو اتنين بقى، ما يلحق الشيء لجزئه، كالحركة الإرادية اللاحقة بالإنسان بواسطة أنه حيوان. ثلاثة، ما يلحق الشيء بواسطة أمر خارج عنه مساو له. كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. الثلاثة دول اي حاجة غيرهم تبقى اعراض غريبة ما هياش من موضوعات العلم. فلما بيقول لك يلحق الشيء لذاته زي التعجب اللاحق لذات الانسان، ذات الانسان حقيقتها ايه؟ انه حيوان ناطق، فهو يتعجب بواسطة انه حيوان ناطق، فهو لحقه بهذه الواسطة حي مفكر. او يلحق الشيء لجزئه كالحركة بالارادة، الحركة بالارادة دي فرع ايه؟ فرع الحيوانية، والحيوان ده بالنسبة للانسان ايه؟ جنس، والجنس ذاتي. انت فاهمة الحاجات دي؟ بجنبي درست الحاجات دي في المنطق مع الشيخ مصطفى، في حاجة مش ماشية فيها؟ مش حيوانية جنس. مش احنا يا ماما بنقول ان الانسان ده كل مكون من جزئين، حيوان وناطق؟ حيوان ده بالنسبة للانسان جنس يشمله ويشمل غيره، يشمل الانسان ويشمل الفيل ويشمل القرد ويشمل، صح؟ وتيجي ناطق دي فصل عشان تخرج ما سوى الانسان من الحيوانات. فكل حيوان يصدق يصح منه انه يوصف بالحركة الارادية، ها؟ متحرك بالارادة، طالما حيوان يعني فيه روح يعني فيه إرادة يتحرك بها، بخلاف حركة النبات، النبات بيتحرك بس مش بالإرادة، واخد بالك؟ فالمتحرك ده أو الحركة لاحقة للإنسان بواسطة إيه؟ بواسطة كونه حيوان، مش بواسطة كونه ناطق، لاحقة له بالوصف الأعم اللي هو الجنس. فهي ذاتية، عرض ذاتي يعني عرض يعني هو يلحقه ذاتي لأنه بواسطة أمر ذاتي اللي هو كونه حيوان، واضح؟ الثالث بيقول لك تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو له كالضحك، العارض للإنسان بواسطة التعجب. المتعجب مساو للناطق، ها؟ والضحك يلحق الناطق بواسطة أنه متعجب، يبقى يلحقه بواسطة إيه؟ بواسطة الخارج المساوي. ما هو التعجب ده أمر خارج ماهية الإنسان، ماهية الإنسان حيوان ناطق، التعجب ده لازم للنطق، ما دام لازم يبقى خارج بره. طيب الضاحك ده بيلحق الناطق بقى بواسطة ايه؟ بواسطة انه متعجب، والتعجب ده امر خارج الماهية مساو له. خدتي بالك ازاي؟ ماشي ولا لسه شوية؟ مش مشكلة حتى لو لسه شوية. ماشي يا شيخ مصطفى؟ يبقى الجن لازم يندرج تحت جنس او فصل او نوع. ايوه، عوارض ذاتية ليها علاقة بامور ذاتية في الانسان، خدت بالك؟ او شوف الاولانية، الاولانية كانت ايه؟ كانت نوع اللي هو بواسطة تلحق الشيء لذاته، تلحقه بواسطة نوع لذاته، ما هو الذات يعني تمام الماهية. والثانية اللي هي تلحق المثال اللي هو بتاع الحركة بواسطة أنه حيوان، راح تبصر الجنس. والثانية اللي هي لحقته بواسطة أمر خارج مساو، مساو لإيه؟ مساو للناطق، والناطق ده إيه؟ فصل. فيبقى احنا جبنا النوع والجنس والفصل كلها ذاتيات، لذلك سميت بالعوارض الذاتية. ماشي؟ جميلة. بما يناسب المقام، ده شرح بما يناسب المقام. طيب اصل انا توسعت في شرحها جامد جدا في الحتة دي في درس لغة الاصول، فمتسجل يعني لو حبيت اراجعها يعني. بس هي حته غامضه شويه يعني مش يعني انا بقول لك ما فهمتهاش على وجهها الا بالتلقي يعني. حاولت زمان اقراها في الكتب وبتاع فكانت بالنسبه لي يعني كلام كالانجليزيه، ولما فهمتها بعد شويه ما فهمتش ابعادها اللي انا بقولها لك دي، اللي هي النوع والجنس والفصل وليه تم الذاتيه، علشان هي متعلقه بامور ذاتيه. ده الحاجات دي ما جاتش الا بالمشافهه ومسافنة الاشياخ. كلمه عارض ذاتيه مهمه جدا. ازاي عارض وذاتي؟ ده ظاهرها ان في شيء من التناقض. عارض يعني من ذاتي، وبعدين تقول عليه ذاتي لانه بيلحق الماهيه بواسطه امر ذاتي. واخد بالك ازاي؟ فعشان كده قال لك يا مولانا ايه، العلم بالمشافهه، ومن يكن اخذا العلم عن شيخ فهو عن الزيغ والتحريف في حرم، ومن كان اخذا العلم من كتب فعلمه عند اهل العلم كالعدم. زيه زي قلته. فكذا الله يعني ايه مشايخنا خيرا، فرحلهم بقى جميعا احياء وامواتا كده. الاموات منهم ربنا يوسع قبورهم ويملأها نورا وضياء ويرفع درجاتهم ويعني يجزيهم عنا كل خير. والاحياء ربنا يبارك فيهم ويدفع عنهم شر كل ذي شر وينفعنا بهم ويجعلنا عند اقدامهم جميعا، وعلى يعني يجعلنا لهم خير خلف لخير سلف. تروح تقرا بقى الحته دي في الشمسيه بعد الشرح اللي انا شرحته لك ده، هتلاقيها واضحه بقى قدامك تماما في شرح الشمسيه، بشرحها في الاوائل في موضوع العلم. انت عندك الشيخ شمس على الشمسيه؟ لا عندي. ابقى صور الشيخ شمس من الشيخ مصطفى، ده كتاب رائع، شرح تيسير القواعد المنطقيه، شرح الرساله الشمس، شرح الرساله الشمسيه للشيخ محمد شمس الدين ابراهيم شيخ مشايخ. دي مش بس حاجه، لكن مقرر جامعي. اه ده يبقى شيخ مثلا الشيخ مصطفى عمران والشيخ عبد العزيز سيف والناس دي، يعني من طبق صالح شرف او اقل شويه. لم يبقي للكتاب حرمه، ذل الكتاب بطريقه، انت قريت فيه طبعا، ذل الكتاب بطريقه غريبه بصراحه، لم يبق حرمة الكتاب، خلتها جدا جدا جدا. بس لازم شيخ برضه، لابد من الشيخ. اقراها بقى عند الشيخ شمس كده بعد الشرح ده، لان حتى اللي بقوله لك مش في الكتاب، يعني الابعاد دي مش هتلاقيها في الكتاب. وكررها كده عشان تلزق، ودي بقى فائده الدرس النهارده. لا في حاجات كده بتبقى هي يعني ايه حتت كده يعني طريقة. لكن الاصولي والنسب للمفرد والنسب للجمع حاجات كده هتلاقيها يعني جميله برضه شيخ. مولانا الاصولي انا متذكر وقت اخذنا كتاب اصول الفقه العثماني بتذكر بالضبط، وقت قلت لنا ما بنقول اصلي يمكن حتى لا يشتبه، يعني هذا رايك كان انه اصلي علم اصول الدين اصول الفقه. ما هو معنى ما هو بيقول لك النكات لا تتزاحم، دي فايدة برضه اكتبيها، النكات لا تتزاحم، ولولا الاعتبارات لبارت الحكمة. يعني ايه يعني كلها امور اعتبارية، يعني انا دلوقتي اثني على شيء ما من حيثية معينة، وانت تثني عليه من حيثية تانية، وبعدين مصطفى يذمه، ما هو الذم نقيض المدح، لكن لما كانت جهة الذم غير جهة المدح، وجهة المدح دي غير جهة المدح دي، ما عادش في تناقض، انفكت الجهة. ولذلك قالوا النكات لا تتزاحم، النكات لا تتزاحم، هتلاقيها عند الشيخ الجمل مثلا وكده كاتبها. يعني التعليلات مش بالضرورة ان لما يجي تعليل لشيء معين او تفسير حتى لآية معينة، ان ده يعني ان باقي التعليلات او باقي التفسيرات مطرحة وباطلة، بل ان هناك حاجة اسمها خلاف التنوع. خلاف التنوع ده يجوز الجمع فيه بين المتخالفات بخلاف التضاد. ما هو تضاد، طالما تضاد يبقى لا يجتمعان معا، يبقى مش هينفع نجمع بينهم مع بعض. فخلاف التضاد ما ينفعش، توارى النفي والإثبات فيه على محل واحد. لكن خلاف التنوع ما تواردش على محل واحد، يجوز الجمع بينهم. فلما تيجي تعليلات، تيجي تبريرات، تيجي تفسيرات حتى، ودي في خصوص التفسير نبه عليها الشيخ ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، إن أنت لما تيجي تشوف التفسيرات الواردة مثلا في كتاب زي در المنظور وتفسيرات السلف لآية، دي مش متعارضة، مش بالضرورة تكون متعارضة، بل دي تجليات لكلي، يعني أفراد لكلي، لمفهوم كلي بتعبر عنه الآية. هو ما قالش التعبير ده بالذات، بس انا عشان الصنعة المنطقية بس غلباني تلاقيني ايه، لكن هو معنى كلامه كده، يعني ان الآية ليها مفهوم كلي. فواحد يفسرها بانها مثلا العنب، وواحد يفسرها بانها الرمان، وواحد يفسرها، لكن هي مقصود ان فيها نعيم ما مثلا يعني. فقال لك النكات لا تتزاحم، ما دام ممكن ان احنا التعليلات ما يحصلش بينها تعارض، ما نسقها كلها. الحكم معينة المذكورة مثلا في حكم من الأحكام الشرعية نسقها كلها، مفيش بقى لكل عين النظرة. من جهة هيبقى من جهة من خلاف التنوع من جهة، لكن انا بقول لك انا بتكلم من جهة تانية، وده اعتبار برضو. يعني شوف حتى الخلاف بيني وبينك في هذا ده اعتبار، انت بتتكلم باعتبار معين وانا بتكلم باعتبار معين. انت بتقول هيبقى من خلاف التنوع حتى لو هي وارد على محل واحد، صحيح. ده اذا قلنا اذا كان كلامك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وقلنا إن كل مجتهد مصيب، لكن ما يتأتاش كلامك إذا قلنا بمذهب المخطئة. أنت فاهم ده؟ أنا بقوله ده؟ في مذهبين عند الأصول، أنا بعرف إمتى أنت بتسقطي مني، بعرف على طول. في الأصول مذهبين، مذهب بيقول إن كل مجتهد مصيب، اللي قال المرأة يجوز انها تتزوج بلا ولي مصيب، واللي قال لا يجوز مصيب. طب ازاي يبقى مصيب والصواب يتعدى؟ كلام بقى طويل وخناقة بقى في الاصول كبيرة وادلة، وطقي كلام الجصاص في الكتاب بتاعه في اصول الفقه ده اسمه ايه؟ الاحكام بتاع الجصاص؟ لا مش الاحكام، الاحكام ده بتاع الجصاص في علوم في القران في التفسير، لكن الجصاص اسمه كتاب جليل قوي قوي في اصول الحنفيه اسمه الفصول في الاصول، مطبوع بوزارة الاوقاف الكويتيه في 4 مجلدات. تقتنع ان كل مجتهد مصيب رغم ان هو في الظاهر كده يبقى كلام متناقض. تيجي تقري مذهب اخر بيقولك لا ده المجتهد واحد لا على التعيين، يعني في واحد من اللي قالوا الاراء ديت المختلفه هو المصيب فيهم والباقي غلط عند الله في الواقع ونفس الامر، لكن مين فيهم الله اعلم، يوم القيامه هنعرف. وتقري ادلتهم تقتنع، يعني اصل الموضوع مش موضوع ايه سهل. فقيل وقيل، قيل كل مجتهد مصيب، وقيل المصيب واحد لا على التعيين. وبناء عليه انا ما اقدرش اصلي ورا امام اتى بمفسد لصلاته في اعتقادي. يعني لو واحد حنفي مسك امرأته وصلى ما يجدش ان انا اصلي وراه كشافعي، لان كل المجتهد واحد. مخطئ احنا، فقال لك مذهب المصوبة ومذهب المخطئة. فالشيخ مصطفى بيقول لي خلافات الفقهية دي من قبيل خلاف التنوع، فبقول له كلامك صحيح اذا قلنا ان ذلك في خصوص الفقه، ثم قلنا ان كل مجتهد مصيب، يبقى مفيش مانع. لو سمحت. قال والقضايا التي يبحث فيها عن احوال تلك الموضوعات نفس اصول الفقه. قضايا يعني فيها مسند ومسند اليه، مبتدا وخبر، او بالتعبير المنطقي ايه موضوع محمول. موضوع محمول. قولهم الامر للوجوب حقيقة. اهو شوف الامر للوجوب، اهو جملة مفيدة. والنهي للتحريم كذلك. كذلك يعني حقيقة برضو، مش مجازا يعني. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. نعم. وهكذا. اما ادلة الفقه التفصيلية كقوله تعالى اقيموا الصلاة، وقوله لا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة، والإجماع على أن لبنت يعني من حيث إن فعله حجة، والإجماع على أن لبنت ابن السدس حيث لا عاصب لها، وقياس القرب على البرد في منع بيعه متفاضلا، واستصحاب بجمع بقى الطعم مثلا او كده واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من اصول الفقه، لانها متعلقة بامور جزئية تفصيلية. ماشي يا علا، انت كتبتي اللي احنا قلناه ده كله النهاردة، الاعراض الذاتية والنكات لا تتزاحم وكل الحاجات دي والمصوبة ما نشوف فاخر. قال وانما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل. اصلا معتز بعلا جدا لانها نبيهه وموظفه وبتحفظ ما شاء الله. يعني اجتمعت فيها ايه خلال ثلاثه او صفات ثلاثه كلها من مقومات النجاح. والنظر فيها انما هو وظيفه الفقيه، فإنه يتكلم على أن الأمر في نحو أقيم الصلاة للوجوب، والنهي في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا للتحريم، بخلاف الأصولي فإنه إنما يتكلم على مقتضى الأمر والنهي من غير نظر إلى مثال خاص. واضح الكلام أظن. ماشي، مفيش حاجة فيها، في حاجة فيها ماشي، احنا شرحناها يعني. وقيل أصول الفقه معرفة تلك المسائل، أي إدراك وقوعها، فهي في قولهم مثلا الأمر للوجوب إدراك ثبوت الوجوب حقيقة لمطلق الأمر، يعني ليش إن وقيل أصول الفقه معرفة تلك المسائل. ما هو في الأول قال لك الأصول هي أدلة الفقه الإجمالية، قيل بقى رأي آخر في تعريف الأصول، لا هي مش نفس الأدلة، هي المعرفة هي اللي تسمى بأصول الفقه، معرفة الأدلة مش نفس الأدلة. يعني الأول بالنظر لنفس المسائل، الثاني بالنظر لمن يعرف تلك المسائل، يعني كأن ذلك يعني المعرفة نفسها، ما المعرفة تقتضي عارف. والقابلية تلك المسائل للمعرفة، لا نفس المعرفة يا شيخ احمد، نفس المعرفة، المعرفة نفسها، معرفة هذه المعرفة تسمى أصول الفقه. اقرأ الجملة للنهاية. وقيل أصول الفقه معرفة تلك المسائل، أي إدراك وقوعها، فهي في قولهم مثلا الأمر للوجوب إدراك ثبوت الوجوب حقيقة لمطلق الأمر. ماشي ماشي كده، إدراك ادراكي ادراكي في مدرك طبعا ما فيش ادراك ماشي في الهواء كده. طب ينبني على ايه على ايه ثمرة هذا المشكلة؟ تعال نكمل طب ونشوف. وعلى هذا القياس يعني القياس. يعني مش بس الموضوع متعلق بمطلق الامر والوجوب ده كمان بقيه الادله يعني وعلى هذا فقيس يعني. وذهب الى الاول من التعريفين القاضي ابو بكر الباقر. انت صدعت كالعاده يا مصطفى صد. وامام الحرمين صاحب الاصل اللي هو الورقات يعني والامام الرازي رضي الله عنه واختاره ابن دقيق العين لان الادله اذا لم تعلم لم تخرج عن كونها اصولا. يعني لا يشترط العلم والعالم والمعلومية حتى يسمى الدليل الإجمالي أصلا. أدركته خير وبركة، ما أدركتوش هو في نفسه أصلا مستعد و يعني متهيئ لأن يبتنى عليه الفرع الفقهي. قال ومشى على الثاني البيضاوي اللي هو معرفة ده إلا أنه عبر بالعلم بدل المعرفة. نعم. ولكل من التعريفين وجهة وجه لأن الفقه كما هو متفرع عن أدلته ومتفرع عن العلم بأدلته. يعني عايز يقول لك إن الفقه صحيح الدليل متهيئ لكن هو الدليل ده عامل زي المنخل مش هينزل القمح الا ما تيجي ايده تهزه. الدلاله يعني الهز ده هو المعرفه والهاز هو الاصولي. صحيح عندنا منخل وعن اللي هو الاصول وعندنا دقيق اللي هو الفقه ولو حطينا الفقه في الدقيق في المنخل هيدينا المطلوب بس ده محتاج حد يهزه فلابد من ايه؟ من الهز ده عملية الهز المعرفة يعني مثلا ده مثال كده يعني حسي تقريبا. قال هذا تقرير ما اقتصر عليه جمع الجوامع في التعريفين واعترض عليهما بامور ذكرها الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في شرحه لبدر الطالب على جمع الجوامع. عمل الشيخ فايت شلتوت ده وطبعه السنه اللي فاتت. حققه طبعه الشيخ فايت شلتوت. موجود في الاسواق بس انا لم اقتنه الى الان. عشان طمعان يديني نسخه هديه. اول طبعه؟ اول طبعه هو اللي اخرجه من عالم المخطوطات الى عالم المطبوعات. وهو مش راضي يريحني يعني ما قال لك اليأس احدى الراحتين. عارف لو قال لي مش هديك اروح اشتري على طول لكن قال لي لا نسختك موجوده عندي. طيب ماشي هنشوف. مثل شيخ شيخ الاسلام زكريا الانصاري في مختصر الكتاب المذكور. وده ازاي من الشيخ؟ اربع مجلدات يعني اكبر من الجيش الهجره. ما انا مش عارف فونته ايه عشان اقول لك اكبر يبقى لا يا معانا لو حد ده وعلى حد ده يا يبقى فونتين عارفينهم لكن هو لغايه الهامع حتى برضه خطه ضيق شويه ولغايه الهامع مختصر للزركشي انت عارف كده مختصر لتشنيف المتانه. هو الاوسع والاكبر التشنيف اوسع واكبر من ايه؟ يعني اوسع الشروح مش اوسع الشروح مطلقا مش عارف بس هو واسع مطلقا كده هو اوسع من المحلي طبعا اصل اللي كتبوا على جامع الجوامع كتير قوي يا مولانا يعني اكتر مما تتخيل. الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف رحمه الله لا حسنين الشيخ حسنين محمد مخلوف اللي كان مفتي له كتاب جليل جدا اسمه بلوغ السول في مدخل علم الأصول. ده جزء واحد. ده لابوه. مش للشيخ حسنين. الشيخ حسنين قدم له. الشيخ محمد رحمه الله شيخ الملكية. محمد حسنين مخلوف. اللي هو كتاب بلوغ السول في مدخل علم الأصول ده. كان في مبحث الاجتهاد والتقليد والرد على الشوكاني والكلام اللي بالك فيه ده. فالشيخ حسنين طبعه ومطبوع في الحلبي. بين ركنين عندي نصارى واحدة عليها. مبسائل برضو عملتها. كتاب مش بقى متوسط. فالشيخ حسنين بقى رحمه الله جاء بيقول ان ابويا معلش يعني الشيء بالشيء يذكر يعني. ابويا كان بيدرس جامع الجوامع. والشيخ حسنين محمد كان بيدرس جامع الجوامع فعلا. وختمه مرتين في 14 سنة. كل مرة 7 سنين. يوميا. سبع سنين كل يوم بين المغرب والعشاء. كل يوم بين المغرب والعشاء يحضر له فيه اكابر العلماء. الطبقة العليا من العلماء. فختم مرتين. ففين كان بيدرسها في الشيخ? في تكية محمد بيكا بالذهب. وش الازهر? اللي جنب الازهر عارفها? عارف الجامع الازهر? ادي سيدنا الحسين اهو. وادي الجامع الازهر اهو. الجامع اهو. وفي طريق كده. تخش بقى منه جوه عشان تروح لضرب الاتراك والمكتبات وكده صح? الطريق ده على شماله الجامع. وعلى يمينه في مبنى قديم كده مقفول. تحته ناس بيبيع انتيكات وخردوات وحاجات كده. واخد بالك وله قبة. تاخد بالك منه? عرفت مطرحه? ده اسمه جامع محمد بيك ابو الدهب. او تكية محمد بيك ابو الدهب. كان الشيخ بيدرس فيها. وكان له درس في تفسير البيضاوي. مات فيه بقى. مات وهو في الدرس. رحمه الله. المقصود فالشيخ اما جه يدرس الكتاب الف الكتاب ده استطرادا في مبحث من المباحث. فالشيخ حسنين راح عمل ايه? راح جمع في المقدمة اللي عملها الكاتبون على جمع الجوامع. ما بين شارح ما بين محشي ما بين محشي على شارح ما بين ناظم الله يفتح عليك ما بين مختصر كل من خدم جمع الجوامع جابه. فحاجة مهولة يا مولانا مهولة. في الشروح المطبوعة حاليا مش عارف برضو. مش قادر اقولك. لان انطبع حاجات بحجمه. يعني شرح الكوراني 4 مجلدات. شرح اليوسي 4 مجلدات برضو. مش عارف هو اوزعهم ولا لا. مش عايزه مقارنة دي يا مولانا. لكن اللي احنا قاطعين بيه ان اللي اكتر شرح اتخدم شرح المحل. ده اللي احنا قاطعين بيه يا مولانا. اتخدم خدمة رهيبة. يعني يكفي بص يكفي الحواشي اللي هقولك انها كتبت عليه دي. اللي هقولها لك دي. دي مش كل الحواشي اللي عليه. ده اللي انا هقول لك ده. هو ده اللي عايز اقولك يكفي. يكفي حاشية ابن قاسم العبادي. يكفي حاشية ابن قاسم العبادي. بس. حط بقى معها العطار مع البناني. وكان الله بالسر عليه. البناني بقى الشيخ شمس الدين الامبابي كتب عليها تقرير. مخطوطته عندي في 1000 ورقة. في 500 ورقة عندي نسختين. كل نسخة 500. من تقرير الامبابي. ليه بقى انا عندي نسختين? وليه قلت 1000 وقلتش 500? لان هذه النسخة فيها ما ليس في هذه وهذه فيها ما ليس في هذه. فما اغنتنيش واحدة عن التانية. في 1000 ورقة. ده بس المحل. ده كان راجل مبارك الراجل ده. غير الدين المحلي. مدفون عند باب النصر. فين مش عارف. لكن في ترجمته مكتوب هنا. كده هكذا. باب النصر اللي هو هنا ده. عند زيزو نتانة بتاع السندوتشات. اسمه كده هعمل له ايه? هو زيزو النتن. زيزو نتانة حاجة كده. بتبص تلاقي الممثلين والمغنيين والناس كلها ليه ما تتابعش. بس انا معرفش محل صغير كده الفكره بتاعت النت انا عاوز جيزو النت او جيزو نتانا يعني حاجه من يعني يا الاثنين يا واحده منهم. مشهور هو والله بهذا مش انا المخترع. اسمه كده والله. هناك ضريح الامام ابن هشام ظاهر معروف ده جمال الدين ومحي الدين قد علق عليه. عارف انت الابيات دي. الشيخ متعجب ازاي بقاعد القدرة حافظة. ايوه الاسم كامل والصفة والعمل. الشيخ علي صالح راح يزور الشيخ ابن هشام اول مرة فبيسأل واحدة بائعة ما تعرفيش الشيخ ابن هشام فين؟ قالت له انت عاوز الشيخ جمال الدين ابن هشام مش كده؟ قالت له الاسم كامل. قالت له الاسم كامل تتعجب. ممكن تكون واحدة من اهل الله متنكرة سهل في الحاجات دي دروشين قوي. فانشد ابيات من الشعر بقى بيمدح فيها الشيخ ابن هشام وبيذكر بقى انه عمل القطر والمغني وما سامش حفظها يعني. فاخيرها بقى بيقوله محي الدين قد علق محي الدين عبد الحميد يعني ومحي الدين قد علق عليه فشاع الخير دوما من يديه. فشكرا لابن مالك والحريري. ها فشكرا لابن مالك والحريري شربت سقونا النحو كالماء النميري حاجه زي كده. يلا مرة خلصنا بقى الحته دي في شرحية البدر الطالع. وقال لكن هو كتاب جميل بتاع الشيخ الزركشي بصراحة. الشيخ علي درسنا منه الجزء الاول كاملا وبعض الثاني. بس المطبوعة منه مليانة اغلاط بصراحة. الله يرحمه الدكتور عبد الله مليانة اغلاط اغلاط شديدة يعني. قال والأولى في الحد أن يقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق. طبعا الحد بقى إيه فايدة دي كمان لعلها تكون يعني في شريف علمكم إن الحد عند الأصوليين ليس هو الحد عند المناطقة بل هو أعم. الحد عند المناطقة يعنون به ما كان إيه بالذاتيات. في حد قريب وحد بعيد معروف الكلام ده. انما الحد عند الاصوليين مساو لمطلق التعريف بما يعم التعريف بالذاتيات والتعريف بالذاتيات مع العرضيات والتعريف بالعرضيات يعني يعم الحد والرسم واللفظ كمان. مش في تعريف معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم. مش انت بس اللي حافظه حافظه السلم وسمعته لك صح؟ ايوه. فيشمل ايه التعريف بالحد والتعريف بالرسم والتعريف اللفظي. يبقى مطلق اذا الحد عند الاصولي هو مطلق التعريف. قال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة جزئياتها وحال مستفيدها غير ما نعم هو أضاف إيه كده هو ما أضافش هو بيحكي. وقال بيقول الشربيني قال الأولى في الحد إن إحنا نقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. مش الشيخ عبد الحميد اللي بيقول ده الشربيني. وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها يعني بقاش معركة. ايه بقى الفرق بقى بين ده وبين اللي فات؟ الشربيني معترض على التعريفين. التعريف اللي معترض عليه الشربيني اللي هو بتاع أدلة الفقه الإجمالية بس، ماشي؟ مش بيقول لك عرفه ابن السكي في الجامع انه أدلة الفقه الإجمالية أدلة الفقه الإجمالية بس وسكت. البيضاوي ومن سار سيره قالوا معرفته، ها؟ نعم، معرفة معرفة المسائل، معرفة أدلة الفقه الإجمالية. الشيخ الشربيني والشيخ زكريا الأنصاري في لب الأصول قال لك هذا التعريف اللي سمعته الشيخ عولة، أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادتي منها وحال المستفيد، طرق استفادة جزئياتها وحال المستفيدين. تفضل. وقيل أصول الفقه معرفتها. ده تتم كلام ده، هي عبارة كده يعني، برضو كل ده من كلام ايه الشيخ زكريا، صح؟ مش ده في المثل وكلام الشربيني يعني اللي هو قال الشيخ زكريا، يعني هو ايه ان يقال وقال مقول القول لغاية معرفته. نعم. وقال شارحه الجلال المحلي، ما معناه؟ شارح الجامع. الجامع. الصواب أن مسمى أصول الفقه ثلاثة أمور. تمام. الأول المسائل الكلية السابق ذكرها. مسمى يعني إيه؟ ما يطلق عليها؟ يعني ما صدق. ما صدق. ها؟ الثاني طرق استفادة أدلة الفقه التفصيلية عند تعارضها، وهي المرجحات كتقديم الخاص على العام والظاهر على المؤول ونحو ذلك. الثالث طرق مستفيدها، وهي صفات المجتهد المعبر عنها بشروط الاجتهاد. والأصولي العارف بالثلاثة المذكورة. المذكورة. واضح ولا مو واضح؟ جميل. ولما بين معنى أصول الفقه من حيث الإضافة ثم من حيث العلمية أخذ في عد أبوابه فقال نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. قد تعيش تتحملوني قليلا، قد نجعل هذا الدرس أسبوعا وأسبوعا، بس ليس الآن، لأن أنا يعني دعواتكم معايا بقى هتخفف بس شوية من كثير من الأعباء والارتباطات علشان أنتهي مما أنا فيه من الدكتوراه، يعني أنا متأخر، أنا مناقش ماجستير بقالي 4 سنين، المفروض أكون دلوقتي مخلص الدكتوراه يعني من 2 سنين على الأقل، فعايز ألملم مشتات نفسي كده وكم شهر يعني إن شاء الله أطقطقها يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. ساعتها بقى أنا إيه؟ تفرغ تفرغ.